نزيل الأوصاف التي لا تصلح للعلة ويبطلها، ثم يعين الأوصاف التي تصلح للتعليل. هذا العمل هو نوع من مسالك العلة، وفيه اجتهاد للمجتهد كما ترى. طيب، وقد عرفه المؤلف هنا بقوله: وهو أن يجعل التعليل والصفات والنص الجنيق والشديد. نعم، وخصوصا يفرض عن اعتبار التعليل المجتهد. هذا هو تعريف هذا المسلك الذي هو تهذيب العلة، أو قل تنقيص المناط، لأن المناط مأخوذ من النور، والتنقيص هو كما ذكرنا مأخوذ من التصفية. فمعناه على قول المؤلف رحمه الله، لذلك لا زال الوصف مضطردا، لا زال مضطردا، لا زال يتسميه بالوصف الطردي، لا زال يسمى بالوصف الطردي، إلا إذا لم يكن مضطردا في جميع الأبواب يعتبر طرديا، ولا يكون مضطردا إلا إذا كان معمولا به في جميع الأبواب. هذا هو انه لعلي بن ابي طالب. نعم، لعلي بن ابي طالب. والمصنف يعني ليس عنده تحقيق تام، لا يحققون في النصوص المخرجه، المخرجه يقولون هكذا قال رسول الله وقال كلام من غيره. بأنواعه الثلاثة يعتبر مسلكا واحدا، أقوام الدوران بالزيد والعدم، وأما النوعان الآخران فهما ضعيفان. إذن يكون هذا المسلك التاسع الذي يسمى بتلقيح المناط، الذي يسمى بتلقيح المناط. هذا التلقيح الذي سبق لنا وقفة عنده في تعريفه وفي بيانه، صورة من صورته، إذ هذا النوع له صورتان، هذا النوع الذي يسمى بتلقيح المناط له صورتان، إحداهما ما سبقت، ما هي هذه الصورة التي سبقت لنا؟ نعم، أن يدل ظاهر الكتاب والسنة على أن الحكم قد أنيق بوصف خاص، فيعمد المجتهد إلى ذلك الوصف الخاص فيحذفه عن الاعتبار، ثم ينيق الحكم بما هو أعم من ذلك. هذا واضح، يدل ظاهر من القرآن أو السنة على إناقة الحكم بوصف خاص، يأتي المجتهد إلى ذلك الوصف الخاص فيحذفه، ثم ينيق الحكم بما هو أعم من ذلك. انقل من أين للمجتهد أن يلغي ذلك الوصف الخاص الذي أراد الشارع به الحكم، ثم يجعل الحكم منوطا بما هو أعم من ذلك؟ انقل من أين له ذلك؟ الجواب الجواب عن ذلك أنه لا فرق بين هذا الوصف المذكور الذي خصصه الشرع بالذكر، وبين الوصف الذي ألاقى المجتهد به الحكمة. وإذا كان لا فرق، فهل يتصور أن الشارع يفرق بين متماثلين؟ لا يمكن أن يفرق شارع بين متماثلين. لا، هذا هو الجواب. وهناك جواب آخر أيضا، جواب آخر، وهو أن يكون لا، أن يكون هذا الوصف الموصوف عليه فرديا، ويكون هذا الوصف الموصوف عليه فرديا. ومعنى كونه فرديا، لن تجري عادة الشارع بأن يليق به الأحكام الشرعية. إذن حديثه لهذين الدليلين، فأكثر للمجتهد أن يحدث ذلك الوصف الخاص ويميط الحكم بما هو أعم من ذلك بهذين الدليلين. الدليل الأول أنه لا فرق بين المذكور والمسكوت عنه إلا فرقا يسيرا لا يعتد به، وقد يكون الوصف المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور لكون العلة فيه أقوى من العلة في المذكور. هذا دليل. الدليل الثاني أن يكون ذلك الوصف المذكور طرديا، بمعنى أنه لن تجري عادة الشارع في أن يليق به الأحكام الشرعية، ومن ثم كان لهذا المسألة كلها فمن صورة صورتان. أما الصورة الأولى فأمثلتها كثيرة، ومنها من أمثلتها حوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي سبق ذكره: لا يحضرن حكم، أي لا يحضرن حكم بين اثنين وهو غضبان. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ألاق الحكم بوصف خاص، ما هو الحكم؟ تحريم القضاء على الحكم. ما هي العلة التي من أجلها كان هذا التحريم المنعي؟ هو الغضب. طيب الغضب هنا وصف خاص ولا لا؟ وصف خاص، لكن المجتهدين قد ألاقوا الحكم الذي هو منع القاضي من الحكم بما هو أعم من ذلك. ما هو أعم من ذلك؟ أعم من ذلك هو كل ما يشوش فكر القاضي، فكل وصف يشوش يحدث تشويش في فكر القاضي يمنع عليه بسببه أن يقضي بين الناس. ولذلك قاس العلماء على الغضب أمور عدة وجدت فيها هذه العلة. قال: لا يجوز للقاضي أن يقضي إذا كان حاقلا، لا يجوز له أن يقضي إذا كان شديد الحزن، إذا كان شديد الفرح، إذا كان نعم. فكل وقت توجد مع هذه العلة وهي علة التشويش تجعل الحكم مغلوبا عليه. هذه الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية وهي كون الوصف الذي ذكره الشارع طرديا، فهذا أيضا له أمثلة. فقوله صلى الله عليه وسلم: اقتل الأسودين، علق الحكم هنا وهو القتل بوصف ما هو السواد. لكن هل للسواد تأثير، هل للسواد تأثير على الحكم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن السواد وصف فردي لا يجد الشارع يبني عليه أحكامه، ولذلك لا نخصص الحكم هنا بالسواد. بل لو كانت العقرب غير سوداء لا شرع قتلها. إذن لا خصوصية هنا للسواد يقف عليه. إذن يكون الآن هذا المسلك التاسع من مسالك العلة. ثم يسمى بماذا؟ يسمى بتنصيح المناط. والتنصيح كما سبق هو التهذيب والتصفية. طيب هناك نوع أيضا من تنصيح المناط ذكره المؤلف هنا تبعا لابن السبكي رحمه الله، وهو في الحقيقة المثل الذي سبق ذكره الذي نسميه بمثلة السبر والتخفيف. ذكره المؤلف هنا تبعا للشيخ ابن السبكي رحمه الله عليه في جمع الجوامع. ما هو هذا النوع؟ هذا النوع هو عبارة عن أن يأتي المجتهد إلى محل قد أناط الشارع به الحكم، وهذا المحل مشتمل على أوصاف عدة، مشتمل على أوصاف عدة، فيجري اختبار على الاوصاف فيحدث منها ما لا يصلح للعله ويبقي ما يصلح للعله. هذا النوع ايضا نسميه تنقيح المناط من جهه ونسميه السبر والتقصير من جهه اخرى. نسميه تنقيح المناط. لماذا سميناه بتنقيح المناط؟ وان المجتهد هنا قد نقح المناط الذي هو عله الحكم. نقح فحذف ما لا يصلح للتعليل وأنفع ما يصلح للتعليل. هذه العملية نفسها هي التي تسمى بالصبر والتقسيم. بالصبر هو الاختبار والتقسيم هو وحصر الأوصاف. حصر الأوصاف إذا يحصر الأوصاف اللي يجري عليها اختبارا فيبقي لما لا يصلح لنا للتعليل ويبقي ما يصلح للتعليل. إذن هذا النوع الذي يسمى بالسبر والتقسيم أدرجه المؤلف هنا في باب تنقيح المناط لأنه في الحقيقة فيه نوع من التنقيح كما نلاحظ. هذا مفهوم. وهذا النوع من التنقيح أمثلته كثيرة. فمثلا الإمام الشافعي رحمة الله عليه عندما أراد أن يستخرج العلة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل الذي جامع زوجته في رمضان متعمدا. عندما أراد أن يستخرج العلة لهذا الحكم الشرعي الذي أوجبه صلى الله عليه وآله وسلم فإنه استعمل هذا النوع الذي يسمى بالتلقيح. إذ وجد هنا عدة أوصاف من هذه الأوصاف المواقعة والجماع، ومن هذه الأوصاف كون السائل أعربيا، ومن هذه الأوصاف كون الموطوءة زوجة، ومن هذه الأوصاف كون الجماع وقع في الحضور. انظر أوصاف عدة أجرى عليها اختبارا عن طريق التجديد فجعل الحكم منوطا بوصف خاص والغى بقيه الاوصاف. ما هو الوصف الخاص الذي اناق به الحكم؟ هو خصوص الوقاع، خصوص الوقاع المجامعه. ولذلك الغى كون السائل عربيا فلا تاثير لهذا الوصف الحكم، بل يعم سواء كان الذي وقع مع زوجته سواء كان عربيا او غير عربي. وكذلك ألغى قول زوجتي مثلا هي الموطوعة وما إلى ذلك. هذه الأوصاف ألغاها وخصص الحكم بالوقاع، فكل من وقع زوجته في رمضان فيجب عليه أن يفتش. إذن هذه العملية هي نوع من ماذا؟ من التنقيح لكونه أغفل أوصاف لا تصلح وأناق الحكم بوصف خاص. أناق الحكم بوصف خاص لأنه وصف المناسب للحكم الزماني. إذن فهمنا هذه الصورة. إذن يمكن إبرازها هنا لأن فيها نوعا من التهذيب، ويمكن الاكتفاء بذكرها في باب التحصيل والتحصيل. ثم قال ومن هنا كان لغير صارخ وما لغير من دليل رائحه. تمام. يعني هذه هي الصورة الأولى من صور تنقيح المناط. لا يعني الصورة أن تكون بإلغاء الفارس بين المذكور والمسكوت عنه. فقول الله تعالى فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها. أناق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الذي هو عدم التضحية بهذا الوصف الذي هو العور. هل هناك فرق بين العمى والعور في هذه المسألة؟ كلاهما عيبان، بل العور أشد من بل العمى أشد من العور. إذا لا فرق بين العمياء والعوراء. لذلك أتى المجتهد إلى هذا الحكم فعممه ولم يجعله مختصا بالعور. وكذلك عندما قال والعرجاء البين عرجها، فأحرى المستورة، إذا كانت عرجاء فكيف بالمستورة مثلا، وهكذا. إذا هذا النوع من التنقيح كان بماذا؟ بإلغاء الفارق بين ماذا؟ بين المذكور وبين المذكور عنه. فمن ثم كان بإلغاء الفارق أو بدليل آخر ككون هذا الوصف الذي أليق به الحكم كله فرديا لا يصلح للتعليم، فنبحث عن وصف آخر الذي هو سالق ومناسب للتعليم كالمثال الذي ذكرنا للشافعي رحمة الله عليه. ثم قال المراد بهذا البيت تعريف مصطلح له ارتباط بهذا المثلة الذي نحن بسببه. ما هو هذا المصطلح؟ المصطلح الذي يسمى عندهم بتحقيق المناط. وفي الحقيقة عندنا مصطلحات ثلاثة تتشابه في هذا الباب على طالب العلم هنا أن ينشد التفرقة بينهما، فيطلب التفرقة بينهما ليتميز له الموضوع. المصطلح الأول وهو تنقيح المناط، هذا سويناه في مسألة. الثاني تحقيق المناط. الثالث تخريج المناط. تحقيق المناط، تخريج المناط، تلقيح المناط. أما تلقيح المناط فهو عبارة عن أن يأتي المجتهد إلى خصوص وقت نص عليه الشارع على أنه في الظاهر علة للحكم الشرعي، فيميق الحكم بما هو أعم من ذلك عن طريق التهديد والتلقيح. وأما تحقيق المناط فمعناه إثبات العلة المتفق عليها في الصورة المتنازع فيها، أن يتفق الخصمان على العلة ويتنازعا في إثباتها في صورة من الصور. فيحقق أحدهما وجودها في هذه الصورة المتنازع فيها، فإذا حقق وجودها في هذه الصورة المتنازع فيها للخصمين سمينا هذا العمل سميناه ماذا؟ سميناه تحقيق المناط. لذلك مسألة النبات وهو الآخذ بالأجسام، النبات هو الذي يلبس الحضور ويأخذ الأجسام، ذهب جمهور العلماء إلى أن النبات سارق يجب أن تقطع يده لوجود علة قطع اليد الذي هو أخذ التي هي أخذ المال خفية، أخذ المال خفية من حرز مثله. أبي حنيفة رحمة الله عليه خالف الجمهور ولم يثبت هذه العلة في هذا المكان. الجمهور أثبتوها في هذا المكان وقال النباش قد أخذ المال الذي هو الكفن خفية من حرز مثله، لأن الكفن هنا لا حرز له إلى القبر، هل يوجد له مكان يخرج فيه القبر؟ نعم. والنباتي هنا أخذ الخفية ولا لا؟ أخذ الخفية. تحقق الجمهور وجود العلة في هذه الصورة المتنازع فيها بينهم وبين أبي حنيفة. لكن العلة هل هي متفق عليها ولا لا؟ الكل قد اتفق على العلة. في العلة؟ العلة هي أخذ المال خفية، هي علة إقامة حد السرقة. كلهم اتفقوا على أن العلة في قطعية السارق هو كونه أخذ المال خفية من حرز المسلم. لكن اختلفوا في هذه الصورة اللي هي صورة النبات. تحقق الجمهور وجودها في النبات، فهذا النوع من التحقيق هو الذي نسميه بماذا؟ بتحقيق المناط. تحقيق المناط. وتحقيق المناط ليس مثلثا من مسالك العلة، ولكنه دليل من الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وليس مثلثا بذاته، ولكنه دليل من الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. والفقيه يحتاج إلى هذا النوع من الاستدلال في كل زمان وفي كل مكان، إذ هناك حوادث تتجدد للناس كل زمان وكل مكان، فلا بد أن يحقق مناط الحكم في الصورة المتجددة. لا بد أن يحقق مناط الحكم، إذ هو ناشد للحكم الشرعي، والحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما. فلا بد اذا من الاستدلال بهذا النوع الذي يسمى بالتحقيق المناط. ذكرنا هذا ليس مثل قله انه دليل من الادله التي تثبت بها الاحكام الشرعيه، والفقيه المجتهد محتاج الى هذا الدليل في كل زمان وفي كل مكان. لماذا؟ لتجدد الحوادث، وهذه الحوادث لا يمكن ان تخلو من الحكم الشرعي، والحكم الشرعي لا بد ان يناقض بعلته. اذا قلت في المناط هو هذا. المصطلح الثالث هو تخريج المناط. تخريج المناط ما هو تخريج المناط؟ هو الاجتهاد في استخراج عله الحكم به مثلث من مسالك السابقة. فهذه العملية نسميها بماذا؟ بتخريج المناط. فالفقهاء رحمة الله تعالى عليهم أتوا إلى النص الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. فأخذوا يجتهدون إلى آخر النص، فأخذوا يجتهدون في استخراج علة هذا الحكم. فمنهم من استخرج العلة هنا بأنها الاحتياط والانتخاب المالكية، ومنهم من استخرج العلة على أنها الطعنية الشافعية، ومنهم من استخرج على أنها هاي. هذه العملية والاستخراج علة الحكم من هذا النص وغيره هو الذي نسميها لماذا؟ بتخريج المناط. إذا اتضح عندنا الفرق بين هذه المصطلحات الثلاث. ثم قال: الأرض عن إقام الوقت أن يكره ليكونه على النبتين. الذي يقول أشار بهذين البيتين الأخيرين من المسالك إلى مثلثين ضعيفين عند جمهور العلماء، وقال به طائفة قليلة من أهل العلم. أشار إلى بيان مثلثين ضعيفين من مسالك العلة عند الجمهور، أي حكم الجمهور على هذين المثلثين بأنهما ضعيفان لا يعتد بهما. وذهبت طائفة قليلة من أهل العلم إلى اعتبارهما نسبتين، المطلق الأول أشار إليه بهذا البيت بقوله العبد هل إنسان يغفر من يسير علمي ويسير علمي. ما هو هذا المطلق؟ هو عبارة عن عجز الفقيه عن إبطال الوقت المعلل به. إذا عجز الفقيه عن إبطال الوقت أو إبطال الوقت من الأوقات، هل يعلل بذلك الوقت؟ هل يعتبر ذلك الوقت علة لكون الفقير أو الفقهاء عجزوا عن إبطاله؟ لا، لا عجزوا عن إبطاله، أي عجزوا عن إقامة الدليل على أنه يدخل لا يصلح للتعليل. يقول جمهور الفقهاء هذا لا يصلح للتعليل، هذا المسلك لا يصلح مسلك المثالي للتعليل، إذ لا بد من إقامة البينة على أن هذا الوقت مناسب للحكم. وذهب أبو إسحاق الشاطبي رحمة الله عليه إلى أن هذا يعد مسلكا من مسالك العلة قياسا على ماذا؟ قياسا على المعجزة، لأن المعجزة تعجز الخصوم عن إبطالها، وعندما عجز الخصوم عن إبطالها صارت دليلا على تصديق النبي الذي أجراها الله تعالى عليه. قال كذلك عندما نعجز عن إقامة الدليل على أن هذا الوصف لا يصلح للتعليل يصير ذلك الوصف صالحا للتعليل، فيكون قياسا على المعجزة. ولكن قال لأبي إسحاق رحمة الله عليه هذا قياس مع الفارق، إذ المعجزة قد أسحب الله بها الناس أجمعين، المعجزة أعجز الله بها الناس أجمعين، أما هذا فإنما عجز عنه فقيه أو فقيهان أو ثلاثة، وربما أتى فقيه من الفقهاء أو طائفة من الفقهاء وأقام الدليل على إبطال هذا الوقت. إذن هناك فرق بين المعجزة وبين الوقت الذي عجز الناس عن إبطاله، ولذلك فهذا مسلك ضعيف لم يقل به الجمهور، والحق مع الجمهور، لأن قياسه على المعجزة قياس كل مع الفارق. المسلك الثاني من هذين المسلكين الضعيفين أشار إليه بقوله لا هو هذا القياس الذي ضعفه الجمهور وقال به بعض العلماء. هذا القياس هذا المسلك أقول هذا المسلك الذي ضعفه الجمهور و قال به طائفة قليلة جدا من أهل العلم، هو عبارة عن إثبات القياس بناء على علية وقتين، بناء على علية وقتين، لو لم نقل بعليته لما تأتى لنا الأخذ بالقياس، أن إثبات القياس بناء على علية وقت، لو لم نقل بأن هذا الوقت إلا لا تأتى لنا العمل بالقياس، والعمل بالقياس مطلوب شرعا، لأن الله قال اعتبروا يا أولي الأبصار، ولا نخرج من عهدة هذا الطلب إلا إذا علمنا بهذا القياس. من يفهم بعد يعني نقول هذا يعني الآن يوجدنا وقت، وقت هذا الوقت ليس لدينا دليل على أنه هو العلة للحكم، ما عندناش دليل على أنه هو العلة للحكم، ولكن لو لم نقل بأنه هو العلة لذلك الحكم لما تأتى لنا العمل بالقياس، لأن العمل بالقياس واقف عليه، العمل بالقياس يتوقف على أن نقول بعلية ذلك الوصف. والعمل بقياس قلنا مطلوب، لأن الله طالبنا أن نعمل به، ولا نكون نكتبنا هذا الأمر وخرج من عودته إلا باستعمال هذا القياس. يقول هؤلاء العلماء اللي عدوا هذا نوعا من المسالك، لو لم نعده مسلكا لنا ايش لنا فأسالنا العمل بالقياس الذي نحن مأمورون به، فلا نخرج عن عهدة الطلب إلا بالعمل بهذا القياس، إلا بالعمل بهذا القياس بناء على هذا الوصف الذي لم يدرك المناسبة بينه وبين الحكم، ولكن توقف عليه القياس. فيمكن أن نقول كل وصف توقف عليه القياس، يمكن أن نجمع بقاعدة الفرضية، كل وصف توقف عليه القياس يعد مثلتين على مذهب من قاله، على مذهب من قاله. لكن الجمهور لا يعدون هذا مثلتا لدليلين. الدليل الأول هو عبارة عن ربي، عن ربي الحجة التي قال بها من قال بها المثلث، لكن في الحجة من قال بها المثلث أنه توقف عليه العمل بالقياس. قال الجمهور هنا لم يتوقف عليه العمل بالقياس، حقيقة القياس مأمور به، ولكن هل توقفنا هنا أنه لا نخرج من عهدة الأمر إلا بهذا المسلك؟ لا، بل هناك مخارج أخرى يمكن أن نخرج عن طريقها عن عهدة هذا الأمر، وليس الأمر موقوف على هذا المسلك المسلك. وإن قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار وأمر بالقياس في هذه الآية، ولكن ليس هذا هو المخرج الوحيد الذي نخرج عن عهدة القياس، لا، بل القياس الذي أمر الله به هو الذي عرفنا بأن هذا الوصف هو علة الحكم فيه. والحجة الثانية التي رد بها الجمهور هذا المسلك هو أنه يؤدي إلى الدور، يؤدي إلى الدور السلفي. كيف الدور السلفي؟ قلنا الآن القياس المتوقف، قلنا الآن القياس المتوقف على العلة، فأصبح العكس الآن، هو العكس، أصبح الآن العلة المتوقفة على القياس. انظر كيف صار الدور، حيث توقف كل واحد منهما الآخر، والدور مستحيل باتفاق العقلاء، دور التسلسل مستحيل باتفاق العقلاء، فكل ما يؤدي إلى الدور فهو باطل، فمع أنه كل ما يؤدي إلى التسلسل فهو باطل. فثبت من هذا أن الحق في هذه القضية مع جمهور العلماء، ولذلك إنما يرفع الأصوليين هذين المثلتين من باب التنبيه عليهما، أي على وجودهما فقط، وليس من باب الاحتجاج بهما. ثم قال دور السبقي، يعني أن هذا الذي هو متوقف عليه قد صار سابقا، إذا كان متأخر في الأصل، إن القياس المتوقف على العلة، أيهما إذا يصدق هو العلة، فأصبح الآن القياس هو الذي توقفت عليه العلة، فصار دورا سبقيا. قال المؤلف رحمه الله قال المؤلف لما انهى المؤلف رحمه الله الكلام على مسالك العله وانتقل الى هذا الباب الذي كنا عندهم بباب الفوادح، وكان اخر مسلك من مسالك العله التي ذكرها المؤلف هو تنقيح المناط، باعتبار ان هذا اخر مسلك من مسالك المعتبره، لكن هناك مسلكان اخران ختم بهما المؤلف الباب، واذا لم نجعل هما اخر مسلك من مسالك العله فاننا نفعل ذلك باعتبار انهما مسلكان ضعيفان لم يقل بهما الا القليل من العلماء. ثم هناك قاعدة من قواعد الاستنباط أو من قواعد الاستدلال على الحكم الشرعي ذكرها المؤلف هناك، ما هي هذه القاعدة؟ نعم، لكن لماذا نسمي هذه القاعدة بالشقيق المناخ؟ شقيق المناخ، إذا الشقيق المناخ قاعدة من القواعد الشرعية التي تثبت بها الأحكام الشرعية، لماذا كانت قاعدة ودليل من الأدلة التي يستدل بها عن الحكم الشرعي؟ لماذا كانت كذلك؟ نعم، لأن الناس يحتاجون إليها في كل زمان وفي كل مكان، إذ الحكم الشرعي تابع لعلته ولا يمكن أن يثبت إلا بإثبات مناطه وعلته، وإثبات المناط والعلة يتوقف على هذه القاعدة التي تسمى تحقيق المناط. إذا عجز الحكم عن إبطال الوصف المعلل به فهل يعتبر ذلك الوصف الذي عجز الحكم عن إبطاله مسلكا من مسالك العلة بحيث يعتبر وصف يبنى عليه الحكم أم لا؟ كنا الجمهور يقولون لا. ما حجة الجمهور؟ ما حجة الجمهور الذين بعثا بمثلث وأنصاره لن يقولوا به حجة؟ نعم نعم نعم، يمكن أن نقول أن العجز وقع من سقوط الحكم فقط، يمكن أن نقول لأن هذا الوصف لم تتوفر فيه شروط العلة، لم تتوفر فيه شروط العلة الكاملة. أما الذين قالوا باعتبار هذا المثلث فما حجتهم؟ الذين قالوا باعتبار هذا المثلث قاسوه على المعجزة، قالوا المعجزة التي أيد الله بها الأنبياء إنما كان العجز فيها من جهة ماذا؟ أيوة، من جهة كون الناس لم يستطيعوا الإتيان بمثلها، فصار آية ودليلا على صاحبها المرسل. أما المسلك الثاني من المسلكين الضعيفين فهو مناتع أكثر الاثنين. حجة من قال باعتبار المسلك، ما هي حجة من قال باعتبار المسلك؟ الحجة ولا يخرج على يد في هذا الأمر إلا بهذا الخيار. أما من رده فما حجته؟ ما حجة من رده؟ نعم صحيح، إن هذا يقول لو لم يتأتى الخروج من عهدة الأمر إلا بهذا. والآن كما ذكرت انتقل بنا المؤلف إلى هذا الباب الذي يسمى بباب الخوادث، والمراد بالخوادث الطعون التي توجه بالدليل من قبل من لا يقول به، من قبل من لا يقول به. إذا أردت أن تبطل دليلا فلا بد أن توجه إليه طعنا وقدحا، فلا تبطله بمجرد الدعوة، أي تقول هذا دليل غير صحيح أو قياس غير صحيح أو علة غير صحيحة بدون حجة، لا بد أن تأتي بحجة تبطل بها هذا الدليل الذي أقامه عليك حكمه. إذن هذه القوادح التي توجه إلى الأخيفة أو إلى علة الأخيفة أو إلى الدليل من حيث هو هي المرادة بهذا الباب. وقد توسع بعضهم في هذا الباب حتى ذكر منه 30 قادحا، وبعضهم اختصره في 25 نوعا، وبعضهم اختصره وجمعه في 10 وجعل تلك الأنواع الأخرى راجعة إلى هذه 10. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هنا 11 نوعا كما يتبين عند كلامه رحمه الله تعالى. جمهور الأصوليين يذكرون هذا الباب في موضوع علم الأصول، بعض الأصوليين لا يذكر هذا الباب في موضوع علم الأصول وإنما يذكره في باب الجدل والمناظرات. الغزالي رحمه الله فهو لا يعد هذا الباب جزءا من علم الأصول وإنما يعده جزءا من باب علم البحث والمناظرة والجدال أو الجدل. وعلى كل حال فهو مرتبط بعلم الأصول من حيث احتوائه على القوادح التي توجه إلى الدليل، والدليل لا يكون معتبرا في الأصول إلا إذا كان سالما من القوادح. فمن هذه الجهة وبهذا الاعتبار كان هذا الباب داخلا في علم الأصول، ولذلك اعتبره الجمهور جزءا من علم الأصول. إذ به يعرف الدليل أهو صحيح أم غير صحيح. في نهاية هذه الأبيات المتعلقة بهذا الموضوع يرجع المؤلف هذه القواعد كلها إلى نوعين: النوع الأول يسمى بالمطالبة، والنوع الثاني يسمى بالمنع. وكلها ترجع إلى المطالبة أو المنع. القادح الأول الذي بدأ به المؤلف رحمه الله هو الذي يسمى عنده بالنقد. هناك النقد وهناك الكسر وهناك المنع وهناك القول بالمنجد وهناك التقسيم وهناك فساد الوضع وهناك فساد الاعتبار وهناك القلب وهناك المطالبة وهناك عدم التقسيم. هذه هي جملة القوادح المذكورة هنا. أول القوادح إذن هو النقد. النقد هو عبارة عن تخلف الحكم مع وجود الوقت المدعى عليته. عندما نجد العلم الوقت الذي ادعاه المدعي بأنه علم ولا نجد الحكم المبني عليه معه بل نجده مفقودا، فهذا النوع يسمى عندهم بالنقد. يسمى عندهم بالنقد يعتبر قادحا من القوادح التي توجه الى الدليل فتتبين. من اساس بدليل او بقياس بنى فيه الحكم على عله ثم وجدت الحكم التخلف عن تلك العله في صوره من صور ذلك القياس، هناك يوجه قادح الى هذا القياس وتقول لصاحبه: هذا قياس فاسد لان علته ليست مضطربا مع الحكم في جميع الصور. يعني الحكم ليس مضطربا معها في جميع الصور، اذ هناك الصوره الفلانيه وجدت فيها العله التي ادعيتها ولم يوجد معها الحكم. هذا هو الذي يسمه ابن إذن بالنقض. وفيه مذاهب عدة أوصلها الإمام الشيطاني رحمه الله في كتاب الإرشاد إلى 15 مذهبا، وذكر ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع فيه 9 مذاهب. أما المؤلف هنا فقد ذكر فيه أقوال 6: يزيل الأوصاف التي لا تصلح للعلة ويبطلها، ثم يعين الأوصاف التي تصلح للتعليل. هذا العمل هو نوع من مسالك العلة، وفيه اجتهاد للمجتهد كما ترى. طيب، وقد عرفه المؤلف هنا بقوله: وهو أن يجعل التعليل والقضاء من يسر الجنيه أو الشديد. نعم، والخصوص يفرض عن اتباع التعليل المجتهد. هذا هو تعريف هذا المسلك الذي هو تهذيب العلة، أو قل تنقيص المناط، لأن المناط مأخوذ من النوط، والتنقيص هو كما ذكرنا مأخوذ من التصفية. فمعناه على قول المؤلف رحمه الله، أو الذي قال به علماء الأصول، أن يدل ظاهر من نص القرآن أو السنة على وصف من الأوصاف بأنه علة الحكم، فيعمد المجتهد إلى ذلك الوصف فيلغيه وينيق الحكم بما هو أعم من ذلك الوصف. أن يدل ظاهر من نص القرآن على أن الوصف الفلاني هو علة الحكم الفلاني، أو يدل ظاهر من الحديث على أن الوصف الفلاني هو علة الحكم الفلاني، فيأتي المجتهد إلى ذلك الوصف فيفرضه من هنا يلغيه، ثم يعلق الحكم بما هو أعم من ذلك الوصف. فإذا قال قائل: وأن للمجتهد أن يفعل هذا، كيف يلغي وصفا دل عليه ظاهر القرآن والسنة ويعلق الحكم بما هو أعم؟ يجاب عن هذا بأن المجتهد تأمل فوجد أن علة ذلك الحكم أعم، إذ لا فرق بين الوصف المنصوص عليه وبين الوصف المثبوت عنه، وبين الوصف المثبوت عنه. ولذلك لما نظر هذا النظر واجتهد في هذا، بان له بأن العلة أعم من ذلك الوصف الذي نص عليه القرآن أو السنة. مثال لذلك ليتضح، مثال لذلك في القرآن ليتضح قول الله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما معنى هذه الآية؟ أن على الأمة إذا زنت نصف ما على الحرة، ما هو نصف عذابها؟ 50 جلدة. ظاهر القرآن هنا أن الحكم الذي هو 50 جلدة خاص بماذا؟ بالأمة، بالأمة اللي هي أنثى. ولكن المجتهد نظر إلى هذا الوصف فوجده وصفا فرديا، بمعنى لا يصلح أن يناق به الحكم، تعلقه بوصف أعم. ما هو الوصف الأعم؟ الرقية. قال: ما يمكن شيء بسرعة الآن يفرق بين الحرة والأمة لأجل الأنثى فقط، لأجل كونها أنثى فقط. لا، لا بد أن يكون هناك وصف أعم من الحب. ما هو الوصف الأعم؟ هو الرقية. ولذلك يقيس على الأنثى الذكر، الساك في تصير الحد. فيقول هنا لا فرق بين الأنثى والذكر إذ العلة هنا هي الرق وهي موجودة في الذكر كما هي موجودة في الأنثى على حد سواء. أما أن يليق شرع الحكم هنا بالآن لكونها أنثى فهذا وقت فرضي معناه فرضي لا يليق الشرع به الأحكام في الغالب وإن أناطه به في بعض الأحكام. إذن هذا النوع من الاجتهاد ومن التهديد والتصفية هو الذي يسمى بترخيص المناط. هذا في القرآن. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضين حكم وهو غضبان نعم ليس ليس لا يقضين حكم جثين وهو غضبان. الحكم هنا ما هو؟ عدم القضاء منوط بماذا؟ منوط بالغضب في ظاهر النص. ظاهر النص أن الشرع هنا قد أناط الحكم بالغضب، ولكن المجتهد يأتي إلى هذا النص فينظر بعيدا ويقول الشرع لا يميط الحكم هنا بمجرد الغضب، وإنما يميطه في الحقيقة بما يشتمل عن الغضب. ما الذي يشتمل على الغضب؟ تشويش الفكر وعدم استقراره واتزانه، فيقيس عليه كل يشويش الفكرة من حقن وما أشبه ذلك، ومن إفراط جوعين وإفراط شبعين وإفراط فرح إلى آخره. فهنا يميط المجتهد الحكم بوصف أعم من الوصف الذي نص الشارع عليه بدلالة ظاهرة. هذان المثالان يوضحان هذا النوع من المسالك الذي يسمى بتجديد العلة أو بتنقيح المناط. ثم قال خبر النوع من تنقيح المناط. تنقيح المناط أعم، تنقيح المناط أعم. الخبر في مداخل في تنقيح المناط إذ هو نوع منه. خلقوا عليها بمعنى أن أصل خلقتهم واحد، والشارع من هديه لا يفرق بين المتماثلين، كما أنه لا يجمع بين المتخالفين، لا يفرق بين المتماثلين. فهذه طريقة ليست مطاردة، إنما هي مقصورة على محلها. لماذا قلنا مقصورة على محلها؟ لأن الذكر كلفه الشارع بتكاليف كثيرة ليست عند الأنثى في التكاليف. كلفه بالنفقة على الأنثى، وكلفه ببدء القضاء لها، وكلفه بالنفقة عليها وببدء القضاء لها إذا أراد أن يتزوجها، وبالنفقة على أبناء الصغار وعلى والديه. هذا ذلك، ولذلك أعطاه بعثين لأنثى. إذا هذا الباب على وجه الخصوص، هذا ليس مضطرد، هذا مقصور على هذه المحل فقط. لكن إذا كان مضطرد في جميع الأبواب هذا هو الذي، ولذلك نقول فريقة هنا